بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. فقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. قل أئنكم لتكفرون وَأَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا you Thank you.